بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول فصل: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. الدعاء يا جماعة، طبعا الدعاء كما في الحديث، الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، والحديث ده مر معنا من قبل. ولما بيجي لنا أو يعني حد بيجي يشتكي إن أنا في ذنب معين مش قادر أبطله، أو معصية بعينها بتلح عليا ومستحوذة على تفكيري، فلما بيقال له في الأول عليك بالدعاء والافتقار، بيظن إن دي زي دباجة قبل الدخول في إجابة السؤال. وده أنا كنت بلمحه في أعين كثير ممن يعني يسأل هذا السؤال. يعني يجي يسأل أنا عاوز أتوب، مش عارف، فابتدي يتكلم معاه وأكلمه عن الدعاء، فبيظن ان ايه اللي هو الدباجه اللي لازم اي ايه حد بتساله السؤال ده يبتدي لك بيها، عشان بعد كده يخش بقى في الايه في الـ في الـ في الموضوع. والحقيقه يا جماعه، انتوا لو ركزتوا في الدعاء، الدعاء فيه معاني عظيمه جدا. لماذا اصلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، او الدعاء مخ العباده، خلاصه العباده اصلا هي الدعاء؟ ليه بقى؟ لان حقيقه الدعاء يا جماعه، حقيقه الدعاء، يعني دعك الان من الدعاء في ذاته اللي هو كلمات بتطلع من البق. احنا مش بنتكلم الدعاء هي يعني كلمات تتمتم بها، احنا بنتكلم الدعاء ده عشان يحصل على الوجه الذي يحبه الله عز وجل. انت حصلت معاني كتير جدا لو ركزت فيها تلاقي هي العبادة اصلا. يعني حقيقة الدعاء اولا هي اعلان افلاس، صح ولا لا؟ اللي هو يا رب، ده حقيقة الدعاء، انت مش بتقول ده بلسانك صحيح، لكن دي الحقيقة، اللي هو يا رب انا خلاص، انا جربت كل حاجه، مفيش حاجه جايبه نتيجه معايا، فهدعيك لاني انا لوحدي مش عارف اعمل حاجه. فالدعاء اعلان افلاس امام الله عز وجل. وابن القيم ليه كلمه نافعه جدا في هذا الباب، يقول: اوسع باب يدخل منه العبد على الله هو باب الافلاس المحض. شوفوا الكلمه دي يا جماعه، باب الافلاس المحض، او باب الافتقار المحض، اللي هو واحد مش شايف لنفسه أي حول ولا أي قوة ولا أي شيء بغير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو باب الدعاء إعلان إفلاس المحض، أو إعلان الإفلاس، ده أول حاجة. طيب إذ أعلنت إفلاسك، طيب رحت لمين؟ فكأنك في الدعاء برضو أنت أول حاجة بتعلن الإفلاس، تاني حاجة بتقر لله عز وجل بأنه يملك كل شيء، يملك النفع والضر، لأنك لما ذهبت لم تذهب إلى غيره بل ذهبت إليه. يبقى أنا ممكن صحيح أعلن إفلاسي وإني مش عارف أعمل حاجة، لكن أروح لحد تاني. لا، ده أنت أعلنت إفلاسك ولم تذهب إلا له سبحانه وتعالى. فيبقى أنت عرفت إذن أنك عبد وأنه رب، يبقى ده خلاصة الدعاء، الإقرار بالعبودية والإقرار بالربوبية. إقرار بعبودية بكل ما تحمله الكلمة من معان بقى، معنى الذل ومعنى الافتقار ومعنى الإفلاس ومعنى الخضوع ومعنى الإنابة، هي دي معاني العبودية. والإقرار بالربوبية لله سبحانه وتعالى بكل ما تحمله الكلمة. فهو ده حقيقة الدعاء، مش الدعاء نفسه، مش بنتكلم عن الدعاء يا جماعة، إنما الدعاء عشان يخرج من قلب بصدق لابد انك تكون احرصت المعنيين، معنى انك عبد ومعنى انه رب. ولذلك الدعاء من انفع الادوية، وهو عدو البلاء. وهذا جاء في الحديث، يعني خلاص انه لا يرفع البلاء الا الدعاء. يدافعه ويعالجه، يبقى البلاء نازل يقابله الدعاء صاعد فيتدافعان. يبقى البلاء نازل عليك، يقابله البلاء الدعاء صاعد، يتدافعان. خلاص. ولذلك احنا هيجي معانا يعني ان شاء الله انك ممكن تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتلاقي ربنا في رأي العين انه لا يستجيب الدعاء، لكن هو في حقيقة الامر استجاب الدعاء. ليه؟ لان كان في بلاء نازل، فصادف الدعاء صاعدا فتدافعان فدفعه الدعاء، وانت ما تعرفش حاجة عن المعركة اللي بتحصل فوقيك. انت ماشي في الدنيا وما انتش دريان ان في معركة الان بتحصل فوقيك بين البلاء والدعاء اللي انت دعيته، فدفعه الدعاء وانت ما تعرفش حاجة. واضح؟ ويمنع نزوله، يبقى ممكن يبقى البلاء نازل يمنعه، ويرفعه، يعني ممكن البلاء ينزل فالدعاء يرفعه، يبقى خلاص نزل واصابك البلاء فيرفعه الدعاء، او يخففه اذا نزل. يبقى دي احوال يا جماعه، احوال الدعاء مع البلاء، انه يتدافعان فيمنع نزوله ابتداء، او بعد ان ينزل البلاء يرفعه، او بعد ان ينزل يرفعه كليه، يعني خلاص البلاء ينزل واحد مريض ما يبقاش مريض، او يخففه اذا نزل. يخففه اذا نزل يعني واحد مريض مرض شديد المرض يخف عليه، او يظل المرض بشدته لكن الله عز وجل يلهمه الصبر على هذا المرض، وكان من قبل جزعا، وهذا نوع تخفيف بلاء يا جماعة. لان هو البلاء المشكلة مش في البلاء، هو المشكلة في تحملك للبلاء. خلاص، ولذلك تجد ممكن اثنين، واحد لو بس صباعه اتعور اتختش ينهار ويتوتر ويعيط ويبقى مش عارف يعمل ايه، وواحد تاني يحصل فيه اللي يحصل وتلاقيه ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل على قلبه كده بردا وسلاما، تلاقيه يعني مش فارقه معاه يعني اللي بيحصل معاه. طيب، قال وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه. يبقى يا جماعه عشان ما نخرجش عن موضوع الكتاب ونبقى مركزين، احنا بنتكلم عن واحد المعصيه مسيطره عليه ومش عارف يخرج عن يعني سلطانها وتأثيرها. فأول حاجة نتكلم عليها وهنفصل فيها، يفصل فيها الشيخ، هو الدعاء، فهو سلاحك. فيبقى أنت لازم تبقى داريان أنك في حرب، أنت منذ، وده اتكلمنا فيه قبل كده، منذ اللحظة الأولى لك أعلن عدوك لك على الحرب عليك. أول ما تنزل تستهل صارخا، أول ما المولود يتولد ينزل بيصوت، ليه؟ الشيطان بينزغه أول ما تنزل، إعلان حرب على طول. خلاص، يعني لم يرأف بك لضعفك لا، انت لسه حتة لحمة حمراء، اول ما تنزل يعلن الحرب، فانت في حرب. ما ينفعش تبقى في حرب وتبقى نايم وسايب سلاحك. سلاحك هو الدعاء، هو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض، وله مع البلاء ثلاث مقامات، وله مع البلاء ثلاثة مقامات بقى، صح؟ أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. يبقى الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ابتداء، أنت ما يبقى ولا تشوف البلاء. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. يبقى الدعاء في نفسه يكون ضعيفا. ليه الدعاء يبقى ضعيف؟ احنا قلنا منها حاجات وهيجي منها حاجات تانية عشان بس ما نتكلمش، قلنا منها حاجات المرة اللي فاتت. أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، يبقى يتصارعان يتدافعان بين السماء والأرض، فالبلاء يقوى على الدعاء فينزل البلاء فيصيب العبد لكن قد يخففه. يبقى كان نازل البلاء أقوى من كده وانت مش دريان باللي بيحصل فوقيك، فينزل البلاء أضعف وأخف. ليه؟ إيه اللي دفع الباقي؟ الدعاء. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يفضلوا بقى إيه، هما الاثنين قد بعض في القوة، فيفضلوا إلى يوم القيامة ده عمال يزق في ده وده عمال يزق في ده، لا ده عارف ينزل ولا ده عارف يصعد إلى الله عز وجل. واضح؟ خلوني يا جماعة أقف بس مع كلمة في أول هذا الحديث: لا يغني حذر من قدر، لأن دي كلمة للأسف يعني الناس كتير بتقع في هذا الفخ، وهو فخ لو، ولو تفتحوا عمل الشيطان. ليه؟ لأن لو بتدخل في الحتة دي اللي هو تقول لو كنت عملت ما كانش حصل. لا يغني حذر من قدر، طالما وقع القدر خلاص ده يبقى اول حاجه تقولها ده قدر. ولذلك كان دفع لو ايه يا جماعه؟ دفع كلمه لو ايه؟ قدر الله وما شاء فعل او قدر الله. قدر الله وما شاء فعل او قدر الله وما شاء فعل، ممكن كده ممكن كده، كانك بتخاطب نفسك. قدر الله خلاص، لو كانت هتعمل ايه وقتها؟ ولا هتعمل حاجه. يعني انا ما ركزش في اللي بيحصل علشان ما اخدش عبره وعظه، لا ركز وخد عبره وعظه في المستقبل. يعني تقول ايه؟ طب والله اللي حصل ده يخليني بعد كده اخد بالي اني ما اعملش 1 2 3 4. مش تقول ده انا لو كنت عملت كذا ما كانش حصل كذا. فاهمين الفرق يا جماعه؟ اللي حصل كان هيحصل. ليه؟ لانه قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى، فلا يغني حذر من قدر. طب دي هتعمل ايه فيك؟ هتخليك راضي بالاقدار، وهتخليك ما تقعدش تبكت في نفسك. وبعض الناس عندهم جلد الذات، فهتخليك تخرج من هذا الايه، من هذه الدائره، دائره جلد الذات، لانها مؤذيه، مؤذيه لنفسك. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه. وفيه ايضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى حضرتك مش عارف تقوم الليل بذنب أصبته. ما هو أنت أول ما نسمع كلمة رزق الناس كلها دماغها تروح للإيه؟ للفلوس وال... لا يا جماعة، الرزق أعظم الرزق أن ترزق طاعة الله، أن ترزق القرب منه، أن ترزق الأنس به، أن ترزق محبته ومحبة أوليائه، أن ترزق قراءة كتابه وحفظ كتابه والعمل بما في كتابه سبحانه وتعالى. هو ده الرزق. فإذا وجدت حرمانا في هذه الأبواب فارجع إلى نفسك، فثم ذنب منعك الرزق، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب، فصل: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. يبقى الدعاء دواء، والإلحاح في الدعاء دعاء، والإلحاح في الدعاء دواء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح شوف يا جماعة بقى، أنت الآن تسأل الله. أنتوا عارفين البشر عادة، حتى لو هو ملك، إذا ألححت عليه وأكثرت سؤاله يغضب، صح؟ ليه يغضب؟ أولا لأن ما عنده ينفد، أولا فهو يعني مهما يعني حتى لو هو غني غنى فاحش لكن هو ما عنده ينفد، والإنسان مجبول على الشح والبخل وكذا، جبلة في البشر. تاني حاجة بقى، إن الله عز وجل يغضب ليه إذا لم تسأل؟ لأنك لم تحرز المعاني اللي اتكلمنا عليها. يا جماعة ركزوا، الدعاء هو مخ العبادة، لأن الدعاء إعلان أمام الله بأنك عبد وأنه رب. مش بتقعد تقول يا رب انا عبدك وانت ربي، مش لازم تقول كده في كل دعاء. مجرد تقول له يا رب اعطني، يا رب اعصمني من المعصيه، يا رب ارفع عني البلاء، يا رب، مجرد هذه المطالب في حقيقتها اعلان العبوديه والربوبيه. فلذلك من لم يسال الله كانه مستغن عن الله سبحانه وتعالى، فيغضب الله عز وجل عليه. خلاص، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. يبقى ده يا جماعة دواء. أنا بكلم نفسي وبكلم كل واحد واقع في معصية، ادعو الله عز وجل، تلح في الدعاء على الله عز وجل. وإذ وأنت تدعو الله عز وجل تدعوه دعاء مفلس مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة. ركزوا في المثل ده يا جماعة عشان تفهموا يعني إيه دعاء مفتقر مفلس فعلا، يعني حزنه خلاص، يعني ما فيش، يعني لو ما حصلش ده فهو هالك. قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. مش واحد في سفينة، لا، ده واحد في نص البحر ماسك في خشبة. بالله عليكم دعاؤه كيف يكون؟ أهو أنت كده، وأنت على سريرك، وأنت في سجودك، شايف نفسك إن لم ينجك الله عز وجل هلكت. فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. ماشي يا جماعة، يبقى ده أول حاجة من الآفات التي تمنع ترتب الدعاء أثر الدعاء عليه، إنك تستعجل. طيب خليني أقول لكم كده علاج عملي لموضوع الاستعجال ده. طبعا الاستعجال كتير من، يعني، أو ممكن، يعني، كل الناس اللي بتسمع دلوقتي عارفة إن الاستعجال في الدعاء من الأمور اللي، يعني، الإيه، من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. لكن بعض الناس فعلا يقع في هذا الفخ، انه بيدعي كتير فيلاقي ان ما فيش فيترك الدعاء. خليني اقول لكم علاج عملي لده، انك تنظر للدعاء نظره اخرى. طب ايه هي النظره اللي تنظر للدعاء؟ ان الدعاء عباده، اللي لسه بنقول الدعاء هو العباده. طيب لو نظرت النظره دي للدعاء، نظرت ان سؤالك، مجرد سؤالك لله عز وجل، ده في حد ذاته عباده، فترى ان الدعاء تحصيل للثواب. تاني، يبقى تقول كده في نفسك: هو اصلا الدعاء بعيدا عن ان هو انا عاوز كذا وكذا وكذا من ربنا سبحانه وتعالى، هو تحصيل ثواب اصلا، ما هو عبادة، مش كده ولا ايه يا جماعة؟ فتنظر للدعاء انه واحد من الاسباب التي ترجح كفة حسناتك يوم القيامة على كفة السيئات اللي فيها الذنب ده اللي انت عمال تدعي ربنا انه يرفعه عنك. يبقى الدعاء مش مجرد انك عاوز ترفع المعصيه فلو ما ترفعتش هسيب الدعاء، لا، ده انا هدعي ربنا بنفسيه اللي عاوز يرفع المعصيه دي عن نفسه، وبنفسيه ان ثواب الدعاء ربما هو الذي دفع او رجح كفه الحسنات يوم القيامه على وزر هذه المعصيه، فتلاقي نفسك انشط في الدعاء. فاهمين دي؟ يبقى دايما كده حط حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، ان الدعاء هو العباده. فيبقى انا وانا بدعو الله عز وجل انا اصلا باثاب، هي مش مساله سؤال ما خدتوش فهسيبه، لا، ده وانا بدعي كل دعاء انا باثاب على هذا الدعاء. وهو بمنزلتي من بذر بذرا وغرس غراسا فجعل يتعهد ويسقيه، فلما استبطا كماله وادراكه تركه واهمله. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولعل، وده برضو علاج عملي آخر، إنك ما تتركش الدعاء، لعل الله عز وجل يريد أن يرى منك مزيد إخبات ومزيد افتقار ومزيد إفلاس بيربيك بتأخير السؤال. وهذا جاء في بعض الآثار يا جماعة، جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل ربما أخر دعوة عبده لأنه يريد أن يسمع صوته، هو الله جل يريد أن يرى ذلك بين يديه. ذلك دي حاجة جميلة، بين يدي الله عز وجل، الذل بين يدي الله عز، يعني مش كلمة وحشة. هو يريد أن يرى ذلك، مزيد ذل ومزيد بكاء ومزيد إنابة ومزيد افتقار. ولو أعطاك سؤلك يا مسكين، أنت مش عارف أنه لو أعطاك سؤلك لهجرت الدعاء. فهمتوا دي يا جماعة؟ يبقى ترى تأخر الاستجابة ترى فيها مزيد فتوح من الله عز وجل عليك، مزيد فتوحات من الله عز وجل عليك، فتقبل عليه أكثر، مش تسيبه وتمشي. هتسيبه وتروح فين؟ هتسيب ربنا وتروح فين؟ هتروح لمين يعني؟ ولا خلاص، يعني خلاص ما استجبتش فأدخل نار؟ ما هو يا جماعة برضو ده يعني بالعقل كده، هتسيبه وتروح فين وتروح لمين؟ انت ما فيش حل تاني يعني، يعني هو ما فيش حل غير انك تظل تدعو، لان الناحية التانية معناها نار، ما خلاص سبته خلاص انت رحت في داهية. وفي صحيح مسلم عنه يعني عن ابي هريرة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم. يبقى دي حاجة تانية بتضعف الدعاء، ان الدعاء في نفسه يكون اثما. ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ماشي. يبقى احنا قلنا علاجات عملية يا جماعة، خلاص عشان ما تستعجلش. خلاص، اول حاجة، اول علاج عملي، انك تبص للدعاء ان هو نفسه عبادة، يعني انت في عبادة، مش مجرد ان انت عاوز الحاجة بتاعتك. وتاني علاج عملي ان الله عز وجل تنظر للدعاء لتأخر الإجابة، ان الله عز وجل يريد منك مزيدا من الايه، من الإقبال والإنابة وكذا وكذا، وربما تكون هذه فتوحات اعظم وثوابها اعظم من اسم المعصية اللي انت بتعملها. ما المسألة يا جماعة في الاخر هي حسنات وسيئات. انا كده بقول لك يعني خليك على المعصية، لا، لكن بقول لك ما تسيبش الدعاء. وتالت حاجة، تالت علاج عملي، انت تكلم نفسك بالحاجات دي يا جماعة، نكلم نفسنا. انك هتسيبه وتروح لمين وتروح فين؟ مش يعني تعرف ان ترك الدعاء يعني ترك الله سبحانه وتعالى، يعني النار. خلاص. اخوكم هو حط الاثر: ان العبد يدعو الله وهو يحبه، فيقول الله عز وجل: يا جبريل، اقضي لعبدي هذا حاجته واخرها. يعني خلاص، هو الامر خرج بالقضاء لكن بالتأخير مع القضاء. سبحان الله. فإني أحب أن أسمع صوته. شوف يا جماعة، يعني كلمة جميلة الحقيقة: اقضي لعبدي هذا حاجته وأخرها. معنى جميل، يعني لو استشعرته الـ تستشعر معنى إيه، يعني اللطف حتى فيه. إن الأمر من الله خرج بالقضاء، خلاص. ماشي. فإني أحب أن أسمع صوته، وإن العبد لا يدعو الله وهو يبغضه، الله الذي يبغض العبد يعني مش العبد، فيقول الله عز وجل: يا جبريل، اقضي العبد هذا حاجته وعجلها، فإني أكره أن أسمع صوته. يا الله. ماشي. قال: فصل. عادي، ضعيف، ما فيش مشكلة، ضعيف الحاجات دي، ما فيش مشكلة، الحديث يبقى ضعيف ونعمل بيه برضو عادي، ونتأثر بيه ونعيط وكل حاجة. ماشي. هبقى بعت له، يعني اللي ما يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بعت لكم فيديو ان شاء الله يتكلم عن موضوع العمل بالضعيف يعني في فضائل الاعمال. فصل. واذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، ركزوا معانا هنا، واذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. بصوا يا جماعة، الحاجات دي أنا مش هينفع نوقف مع كل حاجة، لأن ما هوش ده موضوع الدرس، لكن كل واحد منكم، أنا بعت لكم الكتاب PDF، لازم ترتبوا الحاجات دي، تاخدوها كده على جنب

فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك، أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزوا يا جماعة إن في التكرار، يعني هي مش مرة نقولها، كرروها. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ده عند الكرب يا جماعة. طب فين الدعاء هنا يا جماعة؟ يبقى ده دعاء ثناء على الله عز وجل، ما هوش دعاء طلب. انت في كرب، في كرب مش هتلاقي فيه ايه: يا رب ادفع عني الكرب. لا، فهمتوا دي يا جماعة؟ مجرد انك تتعرض لله عز وجل بالثناء خلاص، يعني الكريم يفهم هذا. والشاعر قال ايه: أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك، فإن شيمتك الحياء. كان بيكلم ملك من الملوك يعني، مش عارف ايه كده، كفاه من تعرضه الثناء. يعني كان بيقول انه يعني أطلب حاجتي ولا كفاني أثني عليك فأنت هتفهم لوحدك. بيكلم ملك من الملوك يعني، ماشي. فالله عز وجل إذا أثنيت عليه خلاص أعطاك سؤلك. وفي المسند من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احنا نقف هنا علشان الوقت. في قوله وفي المسند أيضا ماشي، قل قولي هذا: أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.